بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله. باب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب المفعول من أجله. من أجله المفعول من أجله، هذه الكلمة وجعل عنوانا لاسم في الكلام العربي، يكون هذا الاسم على وصف إعرابي هو النصب. هذا الاسم أو هذه الكلمة المفعول لأجله عبارة عن مصدر، افهم هذا أولا في المفعول لأجله. مصدر، والمصدر اسم، إلا أنه في الأصل يكون مصدرا قلبيا إذا كان مفعولا لأجله، فيقال مفعولا لأجله أي يؤتى به في الكلام للدلالة على أنه علة لحدث قبله، فيقال مفعول لأجله. تقول: سافرت طلبا للعلم، أو جئتك ابتغاء معروفك. فإذا قلت طلبا للعلم مثلا هذا مفعول لأجله، وتجدونهم مصدرا، إلا أن الطلب هنا له علاقة بما في القلب من نية، جئت طلبا للعلم أو سافرت طلبا للعلم، فيكون الطلب مصدرا قلبيا، والأصل فيه أن يكون المفعول لأجله مصدرا قلبيا. تقول: قمت إجلالا لزيد مثلا، فإجلالا هذا علة للقيام الذي تقدم على إجلال. إذن فقمت على هذا في الكلام العرب يكون عاملا للنصب في هذا المفعول لأجله، فالحدث الذي تقدم على هذا المصدر القلبي هو العامل للنصب في هذا المفعول لأجله. فيبين ابن آج الروم هذا المفعول لأجله في كلام العرب، ويذكر أحكامه. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وهو الاسم المنصوب، قال هو الاسم، إذن فالمفعول لأجله اسم، وسبق أن قلنا بأنه مصدر والمصدر اسم. هذا الاسم حكمه أنه منصوب، فذكر الحكم في التعريف وتقدم ما في ذلك عند أهل النظر. المنصوب إيش؟ المبين لسبب وقوع الفعل، لسبب وقوع الفعل، أي لسبب وقوع فعل تقدم في الكلام على هذا المفعول لأجله. كأن تقول: قمت، هذا هو الفعل. ما سبب القيام؟ إجلالا أو إجلال لفلان، فهذا هو المفعول لأجله. نعم. وهكذا، وعلى هذا فقيسوا، على هذا فقيسوا. نعم نعم. نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر. نعم، قام زيد إجلالا لعمر، فإجلال المفعول لأجله لأنه مصدر قلبي يعلل القيام، لماذا حصل القيام؟ إجلالا لعمر. نعم. وقصدتك ابتغاء معروفك. كذلك، هذه أمثلة فيها المفعول لأجله. وقصدتك، ما العلة وما السبب لهذا القصد؟ قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله وحكمه النصب، لكنه مضاف، ابتغاء معروفك، وفي هذا إشارة إلى أن المفعول لأجله قد يكون مضافا، قد يكون مضافا، وقد يكون مجردا من الإضافة أو ومن ال، وقد يكون محلا بال. هذه أحوال ذات هذه الكلمة التي هي مفعول لأجله. نعم. قال: باب المفعول معه. باب المفعول معه، المفعول معه هو الاسم، هو اسم أيضا، هذا الاسم يذكر وقد تقدم عليه فعل أيضا، هذا الفعل يفعله الفاعل بمعية هذا الاسم المنصوب على أنه مفعول معه، لكن تجد قبل هذا المفعول معه واوا، هذه الواو واو المفعول معه وتفيد المعية، رأيت؟ إلا أن هذا المفعول معه يكون منصوبا، وإذا نصب فلا بد من ناصب، والأصل في الناصب هو عامل أن يتقدم على المنصوب المعمول. فما هذا الناصب في باب المفعول معه؟ هو الفعل الذي يتقدم على هذه الواو لا الواو نفسه، فالواو لا يكون عاملا للنصب في هذا المفعول معه المنصوب، فناصبه الفعل الذي قبل هذه الواو. نعم. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. لبيان، هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي لبيان أنه فعل الفعل أو فعل الفاعل فعلا بمعية هذا المفعول معه. هذا معنى كلام ابن عجرون. نعم. مثاله: نحو قولك جاء الأمير والجيش. هذا مثال، جاء الأمير والجيش، هذا مثال قديم يقول، هو مثال وليس شاهدا، ليس من كلام العرب الفصحى على كل حال، وليس شاهدا. جاء الأمير والجيش، جاء هذا فعل، هذا الفعل فعله الأمير، فعل الأمير هذا الفعل بمعية الجيش، أي لم يأتي وحده، هذا معناه جاء الأمير والجيش. إذن فتقول جاء الأمير فعل وفاعل، الواو واو المعية ما بين الفتح لا محل من الإعراب، والجيش إلا أنه يفيد المعية فقط، معناه إفادة المعية وليس له عمل وليس له محل إعرابي أيضا. الجيش منصوب على أنه مفعول معه، والناصب هذا الفعل الذي قبل الواو وهو جاء، لأن الفعل أصل في العمل، فالنصب الجيش بجاء. وهكذا تقول: طالعت الكتاب والمصباح، أي هذه المطالعة فعل وقع مثلا مني مثلا أو من المطالع، لكن بمعية المصباح، لأنه يتعاون أو يستعين بالمصباح في النظر إلى الكتاب. وتقول: سرت والقمر، مثال، أي سرت وكان السير مع ظهور القمر، أو سرت والنيل، أي سرت بجنب النيل، النيل أو القمر لا يفعل الفعل، لكن الفعل من الفاعل كان بمعيتهما، ولذلك يقال لهما مفعول معه. وهكذا. نعم. واستوى الماء والخشبة، مثال، واستوى الماء والخشبة، هذا إذا كان استوى الماء أي ارتفع الماء مثلا في بئر أو في شيء هكذا، ووضع فوق هذا الماء في هذا الشيء خشبة في فم هذا الشيء الدلو وما شابه ذلك، فالعرب تقول استوى الماء والخشبة. الاستواء حصل من الماء بمعية الخشبة، استوى الماء والخشبة. واللفظ والفعل استوى في لغة العرب أصله يدل على الارتفاع، ارتفاع مطلقا، استوى. نعم. قال: وأما خبر كان وأخواتها وسوءن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. نعم، وهي من المنصوبات. خبر إيش؟ خبر خبر كان وأخواتها منصوب، واسم إن وأخواتها منصوب، وتقدم ذكر هذين، تقدم ذكر هذين فاكتفى بذلك. نعم، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وكذلك التوابع، إذا كان التابع يتبع منصوبا قبله فإنه ينصب، وهكذا التابع إذا كان يتبع منصوبا فهو ينصب. والتوابع تقدم إما أن يكون عطفا أو نعتا أو بدلا أو عطف بيان أو توكيدا، هذه التوابع، هذه التوابع. فإذا كان المتبوع منصوبا أو المتبوعات منصوبة فالتوابع تكون منصوبة. نعم، قال: باب مخفوضات الأسماء. باب مخفوضات الأسماء، أي ترتيب وتنظيم هذا العنوان، أن يقال أيضا باب الأسماء المخفوضة. باب الأسماء المخفوضة، فقدم ابن آجروم النعت على المنعوت فقال باب مخفوضات الأسماء، والنعت في الأصل في كلام العرب لا يقدم المنعوت إلا إذا أدمج في المنعوت، كما هنا باب مخفوضات الأسماء، والأصل باب الأسماء المخفوضة، فالمخفوضة نعت للأسماء، فقدم النعت المنعوت وأدمجه فيه بإضافة إليه فأصبح كالشيء الواحد. نعم، أي متى معناه، معنى هذا العنوان بيان خفض الأسماء، الأسماء التي تخفض، يبين ذلك. نعم، اقرأ. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. المخفوضات إيش؟ المخفوضات ثلاثة إيش؟ نعم، المخفوض بالحرف. المخفوضات ثلاثة، هو قال المخفوضات الثلاثة بالنظر إلى العوامل للخفض، وإذا الاسم إذا خفض فهو مخفوض، لكن قد يقال ما الذي خفضه؟ فإذا تعدد الخافض وتنوع فعندئذ يقال المخفوضات، يقال المخفوضات، رأيت؟ ولذلك قال مخفوض إيش؟ مخفوض بالحرف، بالحرف، أي مخفوض بالحرف الجار. والخفض بالحرف الجار كما تقدم بيانه هو الأصل في الخفض، هو الأصل في الخفض. بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء حرف خفض واسم مخفوض بالباء، فالأصل في الخفض أن يكون بالحرف الجار، وحروف الجر تقدم ذكرها. نعم، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالإضافة، هذا اعتبره ابن عجروم نوعا من الخوافض، فقال هو مخفوض إيش؟ بالإضافة. والتحقيق أن يقول والمخفوض بالمضاف، هذا هو التحقيق عند العلماء، والمخفوض بالمضاف، لكن تجوز فقال مخفوض بالإضافة فيفهم مراده. المخفوض بالإضافة هو المخفوض بالمضاف، وذلك أنك إذا أضفت اسما إلى اسم كما تقدم تقول كتاب زيد، أضفت كتاب إلى زيد على معنى أن هذا الكتاب ملك لزيد، فيكون جر زيد على التحقيق بحرف جر هو اللام قد حذف، والأصل كتاب لزيد، ثم تقول كتاب زيد، إذن فتضيف كتاب إلى زيد. في هذه الحالة ينجر زيد، وانجراره من جهة المعنى بالحرف الجار المحذوف، لكن لما كان هذا الحرف الجار المحذوف قد حذف إذن فالظاهر وهو كتاب يكون حكم الجر له أو يكون الجر له، لأن كون العمل لعامل ظاهر هو الأصل، فإذا وجد ما هو ظاهر من العوامل فليسند إليه العمل، وإلا انجرار المضاف إليه بحرف جر مقدر. وقد تقول كتاب زيد هذا مثال، وقد تقول مكر الليل مثلا هذا مثال، بل مكر الليل كما جاء في التنزيل. فهنا مكر مضاف، الليل مضاف إليه، وتقدير الحرف الجار هو في مكر في الليل. ونظيره أيضا من التنزيل قوله جل شأنه يا صاحبي السجن، صاحبي السجن أصله يا صاحبين في السجن، إذن فالمضاف إليه مجرور تقديرا أصالة بفي، وحذف في وأضيف هذا المضاف إليه صاحبي إليه، وأصل صاحبين فلأجل الإضافة حذفت النون، لأن النون من المثنى أو جمع المذكر السالم عند إضافته لما بعده تحذف نونا للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. هذا مثال. وتقول باب خشب، أضفت باب إلى خشب، فخشب مجرور للمضاف إليه، وتقدير الحرف الجار هو من خشب، وهكذا. إذن فكل مضاف إليه إذا جر فالحرف الجار المقدر إما أن يكون لاما أو في أو من. فتتبعوا هذا في كلام العرب وارجعوا إلى التنزيل أو السنة فستجدون المضاف إليه قد جر بأحد هذه الأحرف الجار تقديرا، تقديرا حتى يستقيم المعنى. نعم. قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وهذه تقدم في أول الكتاب حروف الجر، لكن ما كان قد ذكر في أول الكتاب رب، ورب حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة خلافا للأهل الكوفة، فهم يقولون هو اسم، أهل الكوفة هم يقولون هو اسم، رأيت؟ على خلاف بينهما، لكن الراجح مذهب أهل البصرة أن رب حرف جر شبيه بالزائد. ومعنى قولهم شبيه بالزائد أنه لا يدخل إلا على النكرة ويجوز أن تحذفه مما دخل فيه وجره، فيقولون حرف جر شبيه بالزائد لا يدخل إلا على النكرات. ومعنى زيادتها أيضا أن مدخولها وهو نكرة يكون في محل رفع مبتدأ مع أنه مجرور بربع، إذن فيكون ربع حرف جر زائدا دخل على المبتدأ النكرة، رأيت؟ هذا معنى قولهم حرف جر شبيه بالزائد. نعم. وحروف القسم مما يجر الاسم، ما يقسم به من حروف القسم كالواو والتاء وتاء والله تالله بالله، هذه حروف القسم، هذه الحروف تجر الاسم لكنها تجر أسماء معينة هي أسماء الله أو صفاته العلى. نعم. أو صفاته العلى. نعم. وهي الواو والباء والتاء وبواو ربا، وبواو ربا، قوله وبباء وبواو ربا أي أن الاسم ينجر بعد واو ربا، رأيت؟ ينجر بعد واو ربا كما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فانجراره على التحقيق إنما هو بربما حذوفا مع بقاء عمله، ودلت واو رب على رب محذوفة وهي عاملة. هذا هو التحقيق. فإذا قلت وليل، أو كما قال هذا الشاعر وليل أي رب ليل، فحذف رب ووضعت أو وضع الواو مكان رب. هذا هكذا ورد في لسانهم، إذن فيقولون واو رب. فواو رب ينجر الاسم بعدها برب وليس برب، وليس برب، وليس وليس بالواو، برب محذوفة وليس بالواو، إنما الواو دليل على هذا العامل المحذوف وهو رب وليل. وهكذا نعم. وبمذ ومنذ، وبمذ ومنذ إذا جر ما بعده، ما بعدهما تقول ما رأيته منذ يومين. فمنذ بمعنى من يومين، أو تقول ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا مثلا، فتكون بمعنى في. نعم. قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد أي غلام لزيد، كما تقدم بيانه. نعم. أصل غلام لزيد. ما يقدر باللام وما يقدر بمن. ما يقدر باللام كما تقدم في قول غلام زيد، ومنه ما يقدر، هذا المضاف إليه المجرور قد يقدر فيه حرف جر هو من، كأن تقول باب خشب خاتم حديد مثلا. أيوة. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد. نعم. الذي يقدر بمن نحو ثوب خز، أي ثوب، أي ثوب من خز. وباب ساج، باب من ساج. خاتم حديد، خاتم من حديد، هذا المراد. وتم. نعم. نعم. وتم المتن بحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا ورسولنا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين. هناك بعض الأسئلة لنا شيخنا. ايوه. ما هي؟ السؤال الاول بارك الله فيكم، هل يجوز تقديم التوكيد على المؤكد؟ لا. كقول الرجل جاء نفس الرجل. هو نعم، اذا قلت جاء نفس الرجل هذا في العربية صحيح، لكن لا يكون توكيدا اصطلاحيا، وإن كان يفيد معنى التوكيد الإصلاحي، لا يكون توكيدا إصلاحيا، لأنه لا تجد فيه ضميرا أيضا، هو أضيف إلى هذا المؤكد. أما التركيب هكذا فتركيب صحيح، لكن هل تقول جاء نفس الرجل تقول النفس توكيد مثلا؟ لا، هذا الاسم الإصطلاحي للتوكيد لا يطلق عليه أيضا مع وجود معنى التوكيد الإصطلاحي في هذا التركيب، لا معنى، لا صحيح عربية، التركيب صحيح، لكن مثل هذا ينظر أيضا في كلام العرب الفصحاء، هل ورد منهم استعماله بكثرة فيكون فصيحا أو لم يرد؟ إذا لم يرد فهو صحيح عربية، لكنه لا يكون بهذه الدرجة من الفصاحة، لأن أصل الكلام العربي أن ينقل عن الفصحاء كيف نطقوا، فينطق على غرار ما نطقوا به. فإذا لم يسمع منهم مثل هذا التركيب، لكنه تركيب من جهة إضافة النفس إلى زيد، هذا لا مانع منه، بالنظر إلى قواعد أخرى في العربية، لكن بقي الاستعمال العربي الفصيح الأصيل لنفسها لمثل هذا التركيب، هذا اللي يبقى فقط. إذن فليس بخطأ أن تقول إذا قلت جاء نفس زيد، ليس بخطأ، أنا هذا قصدي، لكن بقي الآن النظر إلى درجة هذا التركيب من جهة الفصاحة والعراقة فقط. نعم. قال السائل: في قول الله سبحانه وتعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هل هذا يعد من التوكيد اللفظي؟ نعم نعم، يعد من التوكيد اللفظي، لأن التوكيد اللفظي تكرار، تكرار لفظ، تكرار لفظ واحد أو تكرار جملة. مثلا: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي مثل التكرار في بعض المقامات التي تدعو إلى مثل التركيب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. مثل هذا من قبيل التوكيد اللفظي، لأنه كررت الجملة، وهذا شأن التوكيد اللفظي. كررت كلمة واحدة أو جملة فهذا توكيد لفظي، صحيح، هو توكيد لفظي. نعم. يقول السائل: هل في الخفض بالإضافة غير تلك التقديرات الثلاثة كقول الرجل: كل رجل، فهل هذا يعتبر مضاف لكن بغير تلك التقديرات؟ كل رجل، يعني هل رجل هذا مضاف إليه مجرور بتقدير حرف جر؟ ما هذا الحرف الجار؟ نعم، كل من رجل، الظاهر أن التقدير للحرف الجار هو من، كل رجل وضيعته مثلا، إلا أنه لا يظهر ظهورا كون المقدر هو من في مثل هذا التركيب، كما ظهر فيما تقدم من قولنا: باب خشب خاتم حديد. وذلك أن ما يقدر في المضاف، ما يقدر من في المضاف إليه، يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. فإذا قلت الآن خاتم حديد، إذن فخاتم هذا فرع وجزء يصنع من الحديد، فهذا ضابط تقدير من في المضاف إليه، الضابط الصحيح، وهو إذا كان المضاف فرعا جزءا من المضاف إليه. باب خشب، باب من خشب، مصنوع من خشب. خاتم حديد، خاتم مصنوع من حديد. ثوب حرير، ثوب مصنوع من حرير. لكن لو جيت إلى هذا: كل إيش؟ كل رجل، كل من رجل، لا تستطيع أن تقدر حرفا للجر في المضاف إليه إلا إذا كان هذا الحرف هو من، هو من. أما لو قلت كل لرجل، ما لا يستقيم، كل في رجل لا يستقيم، لكن الذي يستقيم قليلا فقط هو من. فعلى كل حال هذا ما يمكن يقدر أن تقدر من فيه: كل من رجل، كل رجل. نعم. يقول السائل: ما معنى الفضلة، وهل نستطيع أن نستغني عنها؟ نعم، الفضلة الزيادة، لأن مادة الفاء والضاد واللام في لغة العرب في علم اللغة يدل على الزيادة، ولذلك يقال هذا يفضل هذا أو كذا، ويقال الفضلة، ومن ثم الفضلة معناه في اللغة الزيادة. وهذه الزيادة لمعنى الفضلة في اللغة أطلقت لفظة الفضلة على كلمة في الكلام العربي في التركيب أو في الكلام تكون هذه الكلمة زائدة على عنصري الكلام اللذين هما المسند والمسند إليه، ما زاد عليهما من الكلمات في التركيب العربي هو الفضلة. فمثلا تقول الآن قطع زيد، قطع فعل مسند وزيد مسند إليه مثلا، أي عمدتان فعل وفاعل. فإذا وجد الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر أو الفعل والنائب للفاعل فقد حصل الكلام الاصطلاحي. فما زاد على هذا الكلام الاصطلاحي يقال له فضلة. فتقول قطع زيد وردة مثلا، فتجد وردة فضلة لأنه أتى بعد إيش؟ بعد الفعل والفاعل، بعد العنصرين للكلام. إذن فكل ما أتى بعد العنصرين للكلام يكون فضلة، والفضلة شأنها أن تكون منصوبة، وقد تكون مجرورة لأن الجار المجرور قد يتعلق بأحد العنصرين فيكون فضلة بهذا الاعتبار، وقد يكون المفعول به يأتي بعدهما بعد العنصرين فيكون فضلة واضحة في الفضلية، كما في هذا المثال قطف أو قطع زيد وردة أو أكل زيد الطعام فالطعام فضلة. إذن فالفضلة يمكن أن ماذا قال؟ يمكن هل يمكن إيش؟ الاستغناء عنها. هذا ما يقال يستغنى عنها، إنما يقال هذا التعبير لا يقال يستغنى عنها، إنما يقال لو قال يجوز أن يحذف لا بأس، أما يستغنى عنها لأنه أحيانا هذه الفضلة مع كونها فضلة أحيانا في بعض المواقف أو في بعض المقامات الكلام تضطر إلى ذكر الفضلة اضطرارك إلى ذكر العمدة، وهذا في بعض المقامات رأيت في بعض المقامات، ولذلك لا تقول أو لا يقول هل يمكن الاستغناء عنها، إنما يقال الفضلة ما زاد على أصل الكلام الاصطلاحي، هذا هو التعبير العلمي، بدلا من أن يقول هل يمكن الاستغناء عنها أو كذا، لا قل ما زاد على أصل الكلام الاصطلاحي. رأيت. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا لو تبين لنا المسند والمسند إليه. هذا اللي تقدم الآن، المسند والمسند إليه هما عمدة الكلام الاصطلاحي، عمدة الكلام الاصطلاحي. فالمسند يكون في فالمسند فعل، والمسند إليه فاعل، والمسند فعل، والمسند إليه نائب فاعل، والمسند خبر للمبتدأ، والمسند إليه المبتدأ. وهذه عمد الكلام في لغة العرب، أي كل كلام إذا قيل تم الكلام فلا بد من وجود أحد هذه الثلاثة. إذا قيل الكلام، ها انظروا ماذا يقول ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. شوف قال كاستقم، استقم هذا كلام، ولو نظرت إلى استقم وهو كلام تجد فيه مسندا هو الفعل، ومسندا إليه هو الضمير المستتر فيه، هو الضمير المستتر فيه. إذن فقولك استقم كلام ولم يكن كلاما إلا لوجود العمدتين فيه، لفظ استقم والضمير المستتر في وجوده وهو أنت، فهذا هو الكلام. فالمسند والمسند إليه على كل حال عمدة الكلام. وكذلك لو جئت بالمبتدأ والخبر تقول زيد مسافر، هذا كلام رأيت، تجد المسند والمسند إليه فيه. وتقول وكذلك في الفاعل، لو قلت فلما جن عليه الليل جن الليل مثلا، فهذا كلام فعل جن والليل فاعل. إذن وجد العمدتان وبذلك يحصل الكلام ويوجد، ثم ما زاد على ذلك يكون فضلا. فلو قلت جن عليه هذا يعتبر فضلا زيادة، لأنه يتعلق بأحد العمدتين وليس واحدا منهما، رأيت؟ وهكذا. نعم، نكتفي بهذا ولا آخر سؤال شيخ؟ طيب، يقول: إذا حفظت منظومة في النحو مثل منظومة العمريطي وحفظت المعلقات، فهل يغنيني هذا عن حفظ الألفية؟ والله هذا لا لا لا، الألفية موضوعها في بيان قواعد كثيرة في النحو، والعمريطي موضوعها أو موضوع هذا النظم في بيان بعض القواعد النحوية، رأيت؟ وأما إيش المعلقات؟ المعلقات عبارة عن تطبيق للقواعد العربية، النحو أولا ثم المتمة اللغة ثم البلاغة وهكذا. فموضوعات هذه الكتب مختلفة، ما يغني هذا عن هذا، ما يغني هذا عن هذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، نكتفي به. فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فقول باسم الجميع الأدم: جزاك الله خيرا شيخنا. لا شكر الواجب. وشكر أيضا موصول لطلبة العلم الذين توافدوا من كل مكان أثلجوا الصدور، خصوصا الذين يأتون من عمان، وهذا ندركهم، وهذا من عندي البغدادي لربما أضافه في كتاب الرحلة في طلب الحديث، ولهذا نطلب من شيخنا أن يذكر يعني شكرا لهؤلاء الذين يأتون من بعيد للمشاركة في هذه الدورة صغارا وكبارا، وفي الحقيقة أحرجونا بهذه الهمة الكبيرة التي عندهم. وإن شاء الله فيما يأتي سوف تعقد دورات كثيرة ونأتي من خلالها بالعلماء الكبراء، والإنسان يحرص على الجلوس بين أيديهم وعلى الأخذ منهم، لا سيما الذين شاب اتحامهم في طلب العلم. سبحان الله، في السابق العلماء يرحلون وطلاب العلم يرحلون لنيل العلم، الآن هم يأتون إلينا، العالم بنفسه يأتي إليك وبجوار بيتك حتى يوصل إليك هذا العلم، هذا فضل عظيم. وإذا جاءت رياحك فاغتنمها، ما يعرف متى ربما صرف أو حيل بينه وبين هذه الأمور العظيمة. لا أريد أن أطيل عليكم، وكما طلبت من شيخنا أن يذكر ثناء أو يقول ما تجود النفس في أهل عمان والذين يأتون من أماكن بعيدة، جزاهم الله خير. وسؤال من عندي: إن قبل الشيخ، لو ذكر مختصرا في كل فن من فنون اللغة، لو ذكر مختصرا في كل فن من فنون اللغة يعني يعتمد الطالب عليه في دراسته، جزاكم الله خير. نذكر أو نشكر أو نقدر للإخوة الذين أتوا من بعيد كما يقول الشيخ، من عمان وغير عمان، فرحلتهم تدل على حرصهم، ولذا نقدر حرصهم وندعو الله لهم أن يزيدهم توفيقا ونعلمهم ونفهمهم بأن عملهم هذا جهاد في سبيل الله، لأنه جهاد في طلب العلم. والجهاد هنا أقصد به بذل المشقة في الوصول إلى شيء، إلى فائدة. فنقدر لهم هذا الجهاد وهذا الاجتهاد الذي تجشموه وتحملوه إلى طلب العلم أو إلى الاستماع لهذه الدروس هنا. فزادهم الله توفيقا ووفقهم، وأنصحهم وأوصيهم بأن يستمروا على هذا الجهد والجهاد والاجتهاد بحسن نية تقربا إلى الله تعالى. هذا ما لي الآن أن أقول لهم. وأما ما ذكر الشيخ من إيش، من ذكر إيش كتبه، مختصر في كل فن من فنون اللغة، مختصر في كل فن من فنون اللغة. فنون اللغة كثيرة، ولعله ما نستطيع أن نذكر مختصرا لكل فن من فنون اللغة، بل من الممكن أن نذكر في هذا الوقت الوجيز بعض كتب لبعض علوم اللغة. هناك علوم أساسية أو علوم رئيسة للغة. هذه العلوم الرئيسة، العلوم للغة العربية تبلغ 13 علما أو أزيد، لكن العلوم الرئيسة لهذه العلوم 13 فما فوق هي 5 أو 6. أولا علم متن اللغة، وثانيا علم الصرف، وثالثا علم النحو، ورابعا علم المعاني، وخامسا علم البيان، وسادسا علم البديع. هذه أسس أو العلوم الرئيسة للعلوم اللغوية. بقية العلوم تقوم على هذه 5، وهذه 3 الأول تقوم ما بعدها عليها أيضا. فمثلا علم اللغة، ثم الصرف، ثم النحو، هذه أسس 3 تقوم بقية علوم اللغة عليها. فلا نصيب لطالب العلم في علوم غير هذه 3 إذا لم يعرف هذه 3. لا، يعرف هذه 3 أولا ثم يرتقي، ثم يرتقي إلى بقية علوم اللغة. فعلى هذا فعلم اللغة هذا علم له كتب كثيرة أو فيه كتب كثيرة. وعلم متن اللغة عبارة عما تركه العرب الفصحاء من كلامهم نثرا كان أو شعرا، ودون عنهم في مختلف المجالات والمقامات، في السلم، في الحرب، في الجد، في الهزل، وما أشبه ذلك. فتجدهم كانوا يتكلمون أو يتكلمون بنثر أو يتكلمون بشعر في مواضيع مختلفة. فكلامهم هذا من النظم والنثر إذا جمعت، اقرأ بعض الكتب لهذين الكلامين حتى تعرف معاني المفردات وتعرف كيفية تركيب هذه المفردات أيضا، لأنهم هم الأصول. إذن فكيف كانوا يتكلمون؟ إذا عرفت كيف كانوا يتكلمون تقتدي بهم وتتمثل بهم وتفعل مثل ما يفعلون. لكن تشرح هذه المفردات لك، وهذا هو علم متن اللغة. إذن فهذه الكتب التي هي في هذا الموضوع كثيرة جدا، منها يقال المعلقات مثلا، ومنها الخطب، خطب العربي في الجاهلية وحتى في الإسلام، خطبهم في أسواقهم، عندهم كانت عندهم سوق عقاد وأسواق أخرى في الجاهلية، فكان الفصحاء منهم يقفون ويتكلمون، والشعراء يقفون ويلقون، فما دون من كلامهم في كتب بعد ذلك وقد دونها علماؤنا المتقدمون، جمعت هذه الآثار فيقرأ، يقرأ طالب العلم كتابا فيبدأ بكتاب مختصر مثلا ويقرأها، فهذه الكتب كثيرة، هذه الكتب كثيرة رأيت، ومنها المعلقات مثلا، ومنها الخطب مثلا، الخطب لهم رأيت، هي كثيرة، لكن افهموا هكذا أنها كثيرة. وثم ينتقل إلى علم الصرف، الصرف، الصرف له علاقة بعلم متن اللغة، لأن المفردات تكون على هيئات، هي هيئات صرفية، بهذه الهيئات الصرفية تدرك معانيها تماما وتعرف، والعربي الفصيح العريق يتكلم بها لأنه هكذا خلق بها ولا يعرف ما هو الصرف، لكن يتكلم بالصرف سليقة. إذن فبعد ذلك يقرأ كتب الصرف، والعلماء علماؤنا وضعوا كتبا للصرف، ومن هذه الكتب كتاب متن البناء والأساس، يعتبر كتابا صغيرا مختصرا صغيرا، وكذلك كتاب لامية الأفعال لابن مالك، وكذلك كتاب التصريف الملوكي لابن جيني، وكذلك كتاب الكافية الشافية يجمع بين النحو والصرف تقريبا، لكن فيه صرف، وكذلك كتاب المنصف لابن جيني، كتاب المنصف اسمه الشرح لابن جيني، شرح لكتاب المازني التصريف، التصريف للمازني، هذا متن وشره ابن جيني وسماه المنصف، وهذا يعتبر عند العلماء أوسع كتاب في الصرح وأجمعها على كل حال، لكن الأساليب تختلف، أسلوبه فيه كما يقال الضغط مضغوط يحتاج للشرح، فيتعلم مثل هذه بعض كتب الصرف، ثم ينتقل إلى النحو، وكتب النحو كثيرة، فيبدأ بكتاب مختصر، أو هناك كتب مختصرة في النحو وهي كثيرة جدا، منها هذه المقدمة الأجرومية، ومنها الشذور، شذور النضار، شذور النضار لابن بونا الجكني الشنقيطي، من شيخ مشايخنا في قطر شنقيط من مدة طويلة، منها هذه من الكتب المختصرة في النحو، وكذلك كتاب قطر الندى وبل الصدى وشذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام، هذه من الكتب، وكذلك كتاب المفصل للزمخشري والأموذج للزمخشري، هذه من الكتب المتوسطة في الفن، بعض الكتب المتوسطة في الفن، وكذلك كتاب ألفية بن مالك، هذا من المطولات، وكذلك المقتضب للإمام المبرد محمد بن يزيد، هذا من الكتب المطولة، وكذلك ارتشاف الضرب في معرفة كلام العرب لأبي حيان الأندلسي، هذا نثر من الكتب المطولة، وكذلك الأصول في النحو، هذا لأبي بكر بن السراج وهو شيخ لأبي علي الفارسي، وكذلك كتاب سيبويه، هذا يعتبر بحر الكتب النحوية، بحر لا يركبه إلا من يعرف ركوب البحر، هذا كتاب سيبويه، وهو فيه أن يستحق هذا كما وصفه الإمام المبرد لما ذكر كتاب السيبوي قال هذا الكتاب، أو كان الطلبة في وقته إذا جاءه طالب يريد أن يقرأ كتاب السيبوي يقول له هل ركبت البحر؟ فإذا قال نعم ركبت يقول تعال اقرأ، وإذا قال لا يقول لا أخشى عليك الغرق. لعظمة هذا الكتاب، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بعد محمد بن يزيد المبرد شيخ الإسلام، فيقول شيخ الإسلام في وصف كتاب السيبوي وكذلك النحات مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه، ليس في العالم مثل كتابه، حتى عالمنا هذا في العالم كله. فهذا فيه إشارة إلى عظمة كتاب السيبوي. لكن هذا الكتاب مع هذه العظمة العلمية تجد في أساليبه ما تعاني منه أحيانا. هذه مسألة أخرى، ليس حطا من درجته، فهموا ليس حطا من درجته، لكن هذا الواقع رأيت. وهكذا ثم ينتقل إلى كتب البلاغة. كتب البلاغة كذلك كثيرة، منها كتاب البلاغة المبرد. كتاب البلاغة عند المبرد، البلاغة عند المبرد، هذا كتاب مختصر جدا يشير إلى أصول البلاغة بالمقارنة بين بعض الأساليب العربية للفصحاء المتقدمين من جهة بلاغة هذه الأساليب. فهذا مدخل إلى علم البلاغة، ولم يكن موضوعا هذا الكتاب للمبرد على وضع كتب البلاغة المتأخرين من التبويب وأشبه ذلك، لكن أصول عامة إجمالية يشير إليها بالمقارنة بين النثر والشعر وبين البلاغة فيهما. هذا أول. ثم يقرأ كتابه. نعم، الأذان. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الأذان أكبر.